أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم هذا الناس وأن لا يسموه، وجاءت السنة تؤكد ذلك كمان التأكيد من ذلك الحديث المشهور: من سئل على علم فكتمه ألزم يوم القيامة برجال من النار. فإذا عامة المسلمين واجبهم أن يسألوا هذا العلم، فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يبيعوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك: أسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم والمبلغ عن الله، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه معصوم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة أن المشي الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. إن جاء في بعض الروايات الأخرى السابقة: أضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الآن بين من يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة. لا نذهب بكم بعيدا عندكم لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة ولو مؤخرة، في بلاد أخرى وهي الأكثر لا بد لها من مؤخرة. والأذان كما نعلم جميعا في السنة يبدأ بالله أكبر الله أكبر، وينتهي بلا إله إلا الله كلمة التوحيد. هذا هو أذان، وأذان أبي محذور المكي. هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون كنا بالاتفاق، لكن الذين يناصرون البدعة يقولون هذه بدعة حسنة، أي زيادة على الأذان سواء كان من قبل أو من بعد. وهذا أمر كتب فيه رسائل بين أنصار السنة دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان الموحد. الأذان الموحد يناشي التوحيد، لأن التوحيد كما كنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل في كل نفس أذانا وفي كل محلة مسجدا. وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها، أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا، أي تصلى فيه صلاة الجمعة التي كانت حوالي في العوالي في صلاة مما سواء من المساجد، مساجد العوالي مثلا، وفضيل فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه، ثم يأتي إلى مسجد قومه ويؤمهم يصلي به إماما صلاة العشاء، هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي له نافلة. إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة، فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفي مساجد كثيرة، لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى، حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان وربما يكون هناك بعض السهول. الأوقات الشرعية للصلاة الخمس تختلف من الجبل إلى الهضبة إلى التهلش إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحدث هذه. ولذلك

لأنه عندي اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عندي اتخاذ وسائل توصيف الجو. لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تحقق مقصدا شرعيا، وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، ووسيلة لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة فإذاعة الأذان لمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروع تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أمدى صوتا، ولا أريد أن أقول في هذا المجال أنني يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تنبيه الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. إذاعة الإقامة، فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان فمحلية وإلى بعد إذا نظر لمحل أخرى. لكن مع ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية فيما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا وتتداخل الأصوات بعضها مع بعض وتحاروا لمن تجيبه هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أصنافها في العصر الحاضر لعدم وجود شكل شرعي ينظم هذه الأمور. أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذاعتها هل مشروع؟ أنا أقول الصلاة ليس مشروع، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإقراء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. المهم الوسائل يجب أن توجد لنظام الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هذا الشرع بالنص فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا القدر كفاية. يترشح من كلامي ولو كنت تدندن على خلاف ذلك ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن، ألا تفرق معي بين الأمرين؟ قل لكل بلا أفرق. طيب أسأل التكلمة، الوجود هو موجود الآن أو هو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا، كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا، أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، الله عز وجل هو التقييد الذي ألقي في ذلك ودفعك انتباهك بالمعنى أن قيدته بلفظ الآن. هذا اللفظ صحيح لو كان مقيدا، لكن كلمة وجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك لا إشكال في الموضوع. فماذا تقول؟ تريد ان تسمع؟ في تجريد القارئ ارجو ان ترجع صوتك كان يسمع لقيت موجود في كتاب الاستغناء في احكام الاستثناء